الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه في صحيح مسلم: باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. وفي الرواية الأخرى: أيما رجل أو رجلا قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله وسلم سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. حديث من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، هذا الإمام النووي بوض عليه، قال باب حال إيمان من قال لأخيه، إيمان من قال لأخيه يا كافر، حال إيمان، ولم يذكر هذا، يعني ما ذكر يعني كيف يكون حاله، هو ذلك الخلاف فيه، هل يكون كافرا يعني كفرا يخرجه من الملة أم كفر دون كفر، كما سيأتي في أقوال أهل العلم الحديث. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. وفي الرواية الأخرى: أيما رجل قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفي الرواية الأخرى: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. هذا الحديث مما عده بعض العلماء من المشكلات، من حيث أن ظاهره غير مراد. يعني يقصد المشكلات أنه يعني لأن النبي في ظاهر الحديث حكم بالكفر على من قال لأخيه يا كافر، إكرامه بالكفر، فقال قول النبي فقد من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أو بها أحدهما، يعني بالكفر واحد منهم، إن كان كما قال يعني المشتوم أو المسفوه أو الذي قيلت له هذه الكلمة، وإلا رجع الوصف لوصف الكفر على قال. نعرف أولا أن الكفر حق من حقوق الله تبارك وتعالى، يعني ليس هذا الكفر حكم شرعي، يعني حكم الله عليه بالكفر هو الكافر، وليست هي سبة وشتمة ممكن الإنسان يشتم الآخر فيقول له كفر، لأن هذا لأن الذي يحكم على أن هذا يعني الشخص كافر يعني كفر أصلي أو أنه كافر كفر ارتداد عن الدين، فهذا إنما هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يحدد الأعمال والأقوال التي يكون بها الشخص كافر، فليس هو من يعني لا ينبغي أن يقولها الإنسان كحظ نفسه أو كخصوم في خصومه، وإنما إذا كان قد حكم الله تبارك وتعالى بكفره. لأن هذه الكلمة تطلق شتما سبا أو تأول من اجتهاد الشخص في أن هذا الذي فعل هذا المكفر كفر، أو أنها تطلق كذلك يعني على الكافر من كفر كفر حقيقي، فأصبحت اللفظة هنا يقصد هنا الإمام النووي أنها من المشكلات، أن هذا الذي مجرد قالها أصبح كافرا، هل أصبح كافرا كفرا يعني ينقله عن الملة أم كفر دون كفر. نعم، لأن الذي يفعل هذا قد يكون هو من أهل الصلاة ومن الصور في الزكاة، فهل هذه الكلمة إذا قال لأخي يا كافر خرج يعني من الإسلام يعني خروجا كليا وأصبح كفر ملة، أم أنه دون ذلك؟ لا. وذلك أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر المسلم بالمعاصي كالقتل والزنا. هذا الإشكال أن هذه يعني معصية، وأن مذهب أهل الحق اللي هم أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة أن المؤمن لا يكفر بالمعصية، وهذه من المعاصي التي هي دون الشرك والكفر. نعم. وكذا قوله لأخيه كافر من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام. قوله من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام، يعني من اعتقد أن دين الإسلام باطل فهذا يكفر، هذا يكفر كفر ناقل عن المله. كل من اعتقد أن دين الإسلام دين باطل خلاص هذا كفر، كفر ناقل عن المله. نعم. وإذا عرف ما ذكرناه فقيل في تأويل الحديث أوجه، أحدها أنه محمول على المستحل لذلك. أيوة، أول شيء يعني من استحل هذا، من استحل أن يسب أو يشتم بمسمى الكفر، فمن استحل ذلك كفر كفر ناقل عن الملك. نعم. أنه محمول على المستحل لذلك وهذا يكفر، فعلى هذا معنى باء بها أي بكلمة الكفر. نعم. وكذا حار عليه وهو معنى رجعت عليه، أي رجع عليه الكفر، فباء وحار ورجع بمعنى واحد. نعم. والوجه الثاني معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره. لا حار عليه يعني مو حار عليه وقت الكفر، حار عليه يعني انتقاصه وسبه لأخيه فيعود عليه هذا النقص، ويعني الشك والذم الذي ذم به يعني أخاه. نعم. والثالث أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين، وهذا الوجه نقله القاضي عياض رحمه الله عن الإمام مالك بن أنس وهو ضعيف، لأن المذهب الصحيح المختار الذي قال الأكثرون والمحققون أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع. والوجه الرابع معناه أن ذلك يؤول به إلى الكفر. يؤول يعني يتم رجعه للكفر، يعني كأنه من فعل هذا فارتكب هذه المعصية فإن هذا الأمر يؤول به إلى الكفر. نعم. وذلك أن المعاصي كما قالوا بريد الكفر. بريد الكفر. نعم. ويخاف على المكفر منها أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفر. ويؤيد هذا الوجه ما جاء في رواية لأبي عوان الأسفرائي في كتابه المخرج على صحيح مسلم، فإن كان كما قال وإلا فقد باء بالكفر. وفي رواية إذا قال لأخيه يا كافر وجب الكفر على أحدهما. والوجه الخامس معناه فقد رجع عليه تكفيره، فليس الراجع حقيقة الكفر بل التكفير لكونه جعل أخاه المؤمن كافرا. فكأنه كفر نفسه، إما لأنه كفر من هو مثله، وإما لأنه كفر من لا يكفره إلا كافر. يعتقد بطلان دين الإسلام، والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في من يعني، لكن الصحيح من كل هذا هو أنه يعني كفر، لعله كفر دون كفر، يعني لعله يكون المعنى إن شاء الله كفر دون كفر، كما تأتي أن الرسول جمع يعني في الحديث كذلك مجموعة من الذين ارتكبوا معاصي وأخبر النبي أنه كفر، قال من ادعى لغير أبيه ويعلمه إلا كفر، أيما رجل يعني قال لأخيه يا كافر وليس كما قال إلا حار عليه، فيكون هنا فمن ادعى لغير أبيه ويعلمه إلا كفر، يبلغ سعيدا انه ليس كفرا ناقل عن المله، وانما هو كفر دون كفر، كما جاء الكفر دون كفر في احاديث كثيره. يقول النبي للنساء بكفر كن، قلنا رسول الله نكفر لا، قال تكفرن النعم وتكفرن العشي، فجعل هذه كفرا، وقال ايما عبد ابق فقد كفر، فجعل اباق العبد كفر، فقيل ان هذا كله كفر يعني كفر ليس ناقل عن الله وإنما كفر لنفس. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في من ادعى لغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه كفر، فقيل فيه تأويلان، أحدهما أنه في حق المستحل. لا وجه. إذا استحل هذا فكل معصية مهما كانت إذا استحلها صاحبها كفر كفر ناقل عن الله. نعم. والثاني أنه كفر النعمة والإحسان وحق الله تعالى وحق أبيه. نعم، يعني الكفر ليس كفر لله وإنما كفر للمخلوق. كفر للمخلوق كفر نعمة، لا كفر يعني كفر بنعمة يعني الله التي يعني فالله هو يعني الذي يسر له يعني الأب عن طريق الأب ولد، فيكون كفر نعمة للأب كما قال النبي للزوجة للزوجات قال تصدقني فإني أريدكن أكثر أهل النار دخولا النار. قلنا بماذا يا رسول الله؟ قال بكفركن. قلنا نكفر بالله؟ قال تكفرن النعمة تكفرن العشية يحسن إلى إحداكن الدهر ثم إذا رأتم يمشين قالت ما رأيت منك خيرا قط، فجعل كفرها لنعمة الزوج كفر، قال بكفركن. ثم قال نكفر بالله؟ قال تكفرن النعمة وتكفرن العشية، فكفران نعمة المنعمين كفر. فالعبد إذا كفر نعمة أوليائه كفر، أيما عبد أبقى فقد كفر، والابن إذا كفر نعمة الوالد كفر نعمة أبيه كفر، والزوجة إذا كفرت نعمة الزوج كفر، وهذه كلها كفر نعمة المخلوق. أما الكفر بالله فهذا هو الكفر الناقل عن الله. فهذه الأحاديث التي فيها الكفر كانت كلها في كفر نعمة المنعمين وليست كفر نعمة الله تبارك وتعالى. نعم. وليس المراد الكفر الذي يخرجه من ملة الإسلام. وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم بكفرنا ثم كفر كنا. نعم. ثم فسره بكفرانهن الإحسان وكفران العشير. ومعنى ادعى لغير أبيه أي انتسب إليه واتخذه أبا. وقوله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم تقييد لا بد منه، تقييد القيد لا بد منه، لأن ربما ينتسب إلى غير أبيه ولا يعلم فيكون معذور بالجهل، أما إذا علم أن أبا فلان أو أن أباه فلان فجيت الناس الفلانيين ثم راح نسب نفسه إلى غير هؤلاء الآباء، هذا هو الذي كان فيه الحديث عن الداعي غير أبيه وجاء من داعي غير آباء. نعم. فإن الإثم إنما يكون في حق العالم بالشيء. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ومن ادعى ما ليس له فليس منا، فقال العلماء معناه ليس على هدينا وجميل طريقتنا، كما يقول الرجل لابنه لست مني. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار، قد قدمنا في أول مقدمة بيانه وأن معناه فلينزل منزله منها أو فليتخذ منزلا بها، وأنه دعاء أو خبر بلفظ الأمر. باء الشيء يأتي بمعنى استحقه أو نزله تمكن منه، فليتبوأ مقعده من النار يعني فليأخذ مقعده وليتبوأ، أو ليستحق هذا الأمر فيكون هذا من النبي ما دعاء عليه وأما أخبار أنه قد استحق هذا. نعم. وأنه دعاء أو خبر بلفظ الأمر وهو أظهر القولين. نعم. ومعناه خبر بلفظ الأمر، إنما هو خبر بلفظ الأمر وهو أظهر القولين. نعم. ومعناه هذا جزاؤه، هذا جزاء. نعم. فقد يجازى وقد يعفى عنه وقد يوفق للتوبة ويسقط عنه ذلك. وفي هذا الحديث تحريم دعوى ما ليس له في كل شيء سواء تعلق به حق لغيره أم لا. نعم، يعني كلمة ومن ادعى، يعني ومن دعا ما ليس له فليس منا، فيدخل ادعى ما ليس له مطلقا، سواء كان ادعى ما ليس له يعني انه حق غير الدعاء، ان قال هذا مالي او هذه سيارتي وهي ليست الامر هذا المال وليس مال وانما مال الغير، او ادعى ما ليس له ان كان ما يتعلق بحق الغير، يقول عندي علمي كذا وحصل لي كذا وحصل لي كذا، فيدعي امور في نفسه يعني من الخير او الفضل او الاحسان او غير ذلك وهي ليست له، يعني ما كان له يعني، فهذا يصدق عليه هذا، فيقول هذا ان من ادعى ما ليس له عام في اذا ادعى مال الغير او ادعى شيء هو لم يحصل له وقال انه حصل له. نعم. وفيه انه لا يحل له ان ياخذ ما حكم له به الحاكم اذا كان لا يستحق. كذلك. اذا حكم الحاكم له بشيء بعد ان ادعاه زورا مثلا باطلا، ادعى ان هذه ارضه وهذا ماله، والخصم مثلا ما عنده حجه وبينه يدفع بها حجه هذا المدعي وهو ادعى بالباطل وحكم له يعني الحاكم على نحو ما يسمع، وكذلك تدخل في الحديث كما قال النبي انكم تتخاصمون اليه فلعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له على نحو ما اسمع، فمن قضيت له بحق اخيه فهي قطعه من النار فليأخذها او ليدعها. لكن حكم الحاكم لا، ما يغير الامر، ما يحل الحرام، ما يحل للشخص ما ليس له من الاخير كان يعلمه. نعم. واما قوله صلى الله عليه وسلم ومن دعا رجلا بالكفر او قال عدو الله وليس كذلك الا حار عليه، فهذا الاستثناء قيل انه واقع على المعنى وتقريره ما يدعوه احد الا حار عليه، واحتمل ان يكون معطوفا على الاول وهو قوله صلى الله عليه وسلم ليس من رجل، فيكون الاستثناء جاريا على اللفظ. وضبطنا عدو الله على وجهين، الرفع والنصب. عدو الله، عدو الله. قال عدو الله يعني يا عدو الله تسكن على هذا، او عدو الله يعني انت عدو الله. نعم صح فيها هنا الرفع والنصب. والنصب أرجح على النداء، أي يا عدو الله. نعم، النصب يكون يعني يا عدو الله، فيكون هنا النصب، النصب يكون على النداء، أما الرفع يكون على الخبر. نعم. والرفع على أنه خبر مبتدأ، أي هو عدو الله. نعم. كما تقدم في الرواية الأخرى. نعم. قال لأخيه كافر، فإنا ضبطناه كافر بالرفع والتنوين على أنه خبر مبتدأ محذوف والله أعلم. وأما أسانيد الباب ففيه ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود عن أبي ذر، وأما ابن بريدة فهو عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي، وليس هو سليمان بن بريدة أخاه، وهو وأخوه سليمان ثقتان سيدان تابعيان جليلان ولدا في بطن واحد بعهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأما يعمر في فتح الياء وفتح الميم يعمر وضمها، وقد تقدم ذكر ابن بريدة ويحيى بن يعمر في أول إسناد في كتاب الإيمان. وأما أبو الأسود فهو الدؤلي واسمه ظالم بن عمر بن عمرو، وهذا هو المشهور، وقيل اسمه عمرو بن ظالم، وقيل عثمان بن عمرو، وقيل عمرو بن سفيان، وقال الواقدي اسمه عوينة بن ضوينة، وهو بصري قاضيها، وكان العقلاء رجال، وهو الذي وضع النحو تابعي جميل، وقد اجتمع في هذا الاسناد ثلاثة تابعيون جلة بعضهم عن بعض، ابن بريدة ويحيى وأبو الأسود. نقول جلة يعني من الأجلة جلة. وأما أبو ذر رضي الله عنه فالمشهور في اسمه جندب بن جنادة، وقيل اسمه برير بضم برير برير بضم الباء الموحدة وبالزاء المكررة، واسم أمه رملة. نعم. الراء بالراء بالراء المكررة. واسم أمه رملة بنت الوقيع. كان رابع أربعة في الإسلام، وقيل خامس خمسة، ومناقبه مشهورة رضي الله عنه والله أعلم. باب بيان حال الإمام من رغب عن أبيه وهو يعلم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. وفي الرواية الأخرى: من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. نعم. رغب عن بمعنى كره، لا ترغبوا عن آبائكم، أن تكرهوا مثلا نسبة إليهم، ويحول يعني الشخص نسبته إلى شأن آخر أو آخرين. نعم. أما الرواية الأولى فقد تقدم شرحها في الباب الذي قبل هذا. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فالجنة عليه حرام، ففيه التأويلان اللذان قدمناهما في نظائره. نعم. أحدهما أنه محمول على من فعله مستحلا له. نعم. ليفعل هذا مستحل له، استحل أن يعني يدعي لغير أبيه، فهذا الجنة عليه حرام، زينة حرام، طلقة لأنها حرمة، يعني مؤبلة منتهية، فيكون يعني تجب له النار ولا يدخل الجنة قط. نعم. والثاني أن جزاؤه أنها محرمة عليه، أو لا عند دخول الفائزين، أولا أنها محرمة عليه أولا عند دخول الفائزين. التأويل الثاني أنها محرمة عليه، يعني حرمة مؤقتة، يعني عند دخول يعني من يفوزون، وأن هذا يعذب في النار، يعني لأن إن شاء الله خروجه هنا عند دخول الفائزين وأهل السلام. ثم أنه قد إجازة فيمنعها عند دخولهم ثم يدخلها بعد ذلك، وقد لا إجازة بل يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. ومعنى حرام ممنوعة، ويقال رغب عن أبيه أي ترك الانتساب إليه وجحد. يقال رغبت عن الشيء تركته وكرهته، ورغبت فيه اخترته وطلبته. نعم، يعني رغب فيه بمعنى اختاره وطلبه، ورغب عن يعني زهد فيه وتركه. نعم. وأما قول أبي عثمان لما ادعى زياد: لقيت أبا بكر فقلت له: ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه فالجنة عليه حرام. نعم. فقال أبو بكر: أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى هذا الكلام الإنكار على أبي بكر، وذلك أن زيادا هذا المذكور هو المعروف بزياد بن أبي سفيان، ويقال فيه زياد بن أبيه، ويقال زياد بن أمه، وهو أخو أبي بكر لأمه، وكان يعرف بزياد بن عبيد الثقفي. ثم ادعاه معاوية بأبي سفيان وألحقه بأبيه أبي سفيان، وصار من جملة أصحابه بعد أن كان من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلهذا قال أبو عثمان لأبي بكر: ما هذا الذي صنعتم؟ وكان أبو بكر رضي الله عنه ممن أنكر ذلك وهجر بسببه زيادة، وحلف أن لا يكلمه أبدا. ولعل أبا عثمان لم يبلغه إنكار أبي بكر حين قال له رضي لم يبلغه إنكار أبي بكر حين قال له هذا الكلام، أو يكون مراده بقوله: ما هذا الذي صنعتم، أي ما هذا الذي جرى من أخيك، ما أقبح وأعظم عقوبتي. فأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على فاعله الجنة. وقوله ادعى ضبطناه بضم الدال وكسر العين دعية، مبني لما لم يسمى فاعله، أي ادعاه معاوية. ووجد بخط الحافظ أبي عامر العبدلي الدعاء بفتح الدال والعين على أن زيادا هو الفاعل، وهذا له وجه من حيث أن معاوية ادعاه وصدقه زياد، فصار زياد مدعيا أنه ابن أبي سفيان والله أعلم. وأما قول سعد سمع أذنان فهكذا طلبناه سمع بكسر الميم، سمع بكسر الميم وفتح العين، وأذناي بالتثنية، وكذا نقل الشيخ أبو عبد كونه أذناي بالألف مع التثنية عن رواية أبي الفتح السمرقندي عن عبد الغافر قال وهو فيما يعتمد من أصل أبي القاسم العساكري وغيره أذني بغير ألف. وحكى القاضي عياض أن بعضهم ضبطه بإسكان الميم وفتح العين على المصدر، وأذني بلفظ الإفراد قال وضبطناه من طريق الجياني بضم العين مع إسكان الميم وهو الوجه، وهو الوجه قال سيبويه العرب تقول سمع أذني زينا، سمع أذني زينا يقول كذا. وحكى عن القاضي الحافظ أبي علي بن سفر أنه ضبطه بكسر الميم كما ذكرناه أولا، وأنكره القاضي وليس إنكاره بشيء بل الأوجه المذكورة كلها صحيحة. سمع أذني أو سمع أذني، يعني هذا الحديث سمع أذني على أنه مما سمعته أذني. نعم. ويؤيد كسر الميم قوله في الرواية الأخرى سمعته أذني. أذني. طيب. نعم. سمعته أذناي ووعاه قلبي. نعم. والله أعلم. وأما قوله في الرواية الأخرى سمعته أذناي ووعاه قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم، فنصب محمدا على البدل من الضمير. نعم. في سمعته أذناي. ومعنى وعاه حفظه والله أعلم. وأما ما يتعلق بالإسناد ففيه هارون الأيدي في المثنى وعراق كسر العين المهملة وتخفيف الراء وبالكاف، وفيه أبو عثمان وهو النهدي بفتح النون واسمه عبد الرحمن بن مند بفتح الميم بن مل بفتح الميم وكسرها وضمها مع تشديد اللام، ويقال مل بالكسر مع إسكان اللام وبعدها همزة، وقد تقدم بيانه في شرح آخر المقدمة. مل ومل نعم. وأما أبو بكر فاسمه نفيع بن الحرث بن كلدة بفتح الكاف واللام، وأمه وأم أخيه زياد وأم أخيه زياد سمية أمه أمة الحرث أمة الحرث بن كلدة. وقيل له أبو بكر لأنه تدلى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن الطاعة ببكرة. مات بالبصرة سنة 51 رضي الله عنه والله سبحانه وتعالى أعلم. هناك هذا الدعاء يعني أم سمية كانت أما يعني بالحرف الدعاء أبو سفيان، لأن الإماء كنا في يعني في الجاهلية يعني استأجرنا قمنا بال يعني تؤجرنا، فأبو سفيان قال يعني معاوية أن أباه قد يعني أعلمه بأن هذا الولد يعني منه، قيل من أجل هذا الدعاء معاوية، وإن كان طبعا المولود على فراش غير فراش أبي. نعم. باب بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم سباق المسلم فسوق وقتاله كفر. نقف إن شاء الله.